أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الخوارج يقسمون المعاصي إلى صغائر وكبائر؟ الخوارج يكفرون بالكبائر، كبائر الذنوب، ما أدري هي كل الذنوب عندهم، الله ما هي كلها عندهم سواء، لكن الكبائر كشرب الخمر والزنا والسرقة وأكل الربا كفرون بها. نعم.